والآن مع الدرس 58. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أوجبت الشريعة على الزوجين أن يتكلم كل واحد منهما مع الآخر بالكلام الطيب، وأوجبت عليهما البعد عن الكلام الفاحش البذيء. ومما نهت عنه الشريعة أن يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد، وهذا يقال له الظهار، وهو من المحرمات، وقد جعله الله عز وجل زورا من القول، وجعله منكرا من القول وزورا. وإذا ظاهر الزوج من زوجته قلنا عليك أن تتوب إلى الله، فإن أردت مراجعتها فحينئذ عليك أن تكفر بأن تعتق رقبة، فإن لم يجد أطعمت 60 مسكينا، فإن لم يجد. إذا ظاهر الرجل من امرأته وجب عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصوم انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. روى مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إذا هو تزوجها، يقول: فلانة الأجنبية إذا تزوجتها فهي طالق. فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها. فقال عمر: إن تزوجها لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. فصحح الظهار على أمر مستقبل لم يقع، وصحح الظهار في المرأة التي لم يتزوجها الإنسان، وبهذا قال جماهير أهل العلم. وأما بالنسبة للطلاق فالجمهور يقولون: إذا طلق امرأة أجنبية لا يقع طلاق، لأنها ليست محلا للطلاق، ولو علقه إلى ما بعد الزواج منها فإنه لا يصح هذا الطلاق، لأن الطلاق لم يقع على محله. قال مالك: بلغني أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، يعني قبل أن يعقد عليها عقد النكاح، فقال: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: في رجل تظاهر من 4 نسوة بكلمة واحدة، هل نقول العبرة بالنسوة فعليه 4 كفارات، أو نقول العبرة بلفظ الزوج فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة؟ الظاهر أن العبرة بلفظ الزوج، لأنه هو المنكر من القول وهو الزور، لأنه هو المنكر من القول وهو الزور. قال مالك: وقال ربيعة مثل ذلك، وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في كتابه في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار. قال مالك: في الرجل يظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، يظاهر هنا وهناك وهناك، معنى بألفاظ مختلفة. قال مالك: ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا لم يكن قد كفر قبل ذلك. وإن تظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة أخرى بعد إخراج الكفارة الأولى فحينئذ عليه كفارة ثانية، لأن الكفارة الأولى وقعت على الظهار الأول. ولا يجوز للإنسان أن يقرب امرأته التي ظاهر منها حتى يكفر للآية السابقة. فأما إذا ظاهر رجل من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر فهو آثم ومخطئ، ويكفيه حينئذ كفارة واحدة ولا يجب عليه كفارة أخرى، ويجب عليه الإمساك عن الجماع حتى يكفر، وعليه أن يستغفر الله جل وعلا. والظهار قد يكون بتشبيه المرأة بالأم أو بتشبيهها بمن تحرم عليه على التأبيد، كما لو قال أنت علي كظهر أختي كظهر بنت أخي. وهكذا أيضا عند طائفة من أهل العلم أن الظهار يكون على القريبة من الرضاعة، كما لو قال أنت علي كظهر أختي من الرضاعة. وهذا قول الجماهير وهو أصوب، لأن مقصود الشارع النهي عن تعليق الظهار بمن تحرم عليه على التأبيد. لو قدر أن الزوجة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كبطن أبي أو فرجك علي كفرج أبي، فهل يكون هذا ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قول يقول هذا ليس بظهار، ولكن يجب عليها التوبة إلى الله منه لأنه منكر من القول وزور. وقال طائفة منهم أحمد هو ظهار يجب عليها فيه كفارة الظهار، لكن زوجها يجوز له أن يطأها. وهناك قول يقول عليها كفارة ظهار وليس بظهار. ولعل الأظهر أن هذا اللفظ من ألفاظ التحريم فيجب فيه كفارة يمين ولا يجب فيه كفارة ظهار. قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما المراد بالعود؟ قال مالك هو أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، ففسر قول ثم يعودون بالنية، ثم يعودون أي يعزمون على إرجاعها. قال مالك فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد ظهاره منها على إمساكها وإصابتها فلا تجب عليه كفارة. قال مالك وإن تزوجها المظاهر بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. وقال طائفة في هذه المسألة بأن قول ثم يعودون أن المراد به الجماع من المرأة، يعني زوجته قال شأنكم بها، فهذا بمثابة عدم إبداء عدم الرغبة فيها. قال فرأى الناس أنها تطليقة واحدة لأنها ليس من ألفاظ الكنايات غير الصريح. وقال مالك سمعت ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. وفيها الخلاف السابق. قال مالك فالرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين يعني ينظر يصدق قوله فيما يخبر به عن نيته، ويدين في التي لم يدخل بها هل أراد واحدة أم أراد ثلاث طلقات. فإن قال أردت واحدة أحلف على ذلك أو أحلف على ذلك، ثم بعد ذلك تبين منه، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها وليس عليها رجعة، ويكون حينئذ هذا الزوج خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات. أما التي لم يدخل بها فإن الطلقة الواحدة تبينها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. باب